بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، فهذا هو المجلس 40 في شرح كتاب الفرائض من تلخيص وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر ربيع الأول 12 من شهر ربيع الأول للعام 40 بعد 104 والألف. قال رحمه الله تعالى: تفريع حكم ميراث من يدلي بقرابتين في أهل الملل. احنا قرأنا حكم ميراث المرتد. نعم، ما قرأها ميراث المرتد. قال رحمه الله: المجوس من مذهبهم الخبيث. احنا ما قرأنا ميراث المرتد، قرأنا ميراث المرتد. قرأناه. نعم، انتهينا منه. نعم، انتهينا. طيب، تفضل. المجوس من مذهبهم الخبيث أنه يجوز للإنسان أن ينكح محارمه والعياذ بالله. أن ينكح محارمه والعياذ بالله. لا. ينكح أخته وبنته أو بنته، عمته، أمه. وهذا من أخبث المذاهب وأقباحها. فإذا كان أحدهم يدلي بقرابتين فإنه يرث بهما، لأنهم يعتقدون حل فعلهم، فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين. نعم، أكمل. وإذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب القرابتين، فإن لم يسلموا أو لم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قد تحدثنا عن ميراث أصحاب الملل، وبين أن الملة تعني الدين، وبلا شك الملة الحق واحدة وهي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الملل الأخرى فهي التي تناقض دين الإسلام، نحو ملة اليهود، ملة النصارى، ملة المجوس إلى آخره. وكما قال عبد الرحمن بن مهدي في حق الجهمية والرافضة، قال: هما ملتان، يعني تناقضان دين الإسلام. قال عبد الرحمن بن مهدي عن الجهمية والرافضة: هما ملتان، يعني من الملل المناقضة لدين الإسلام. المقصود بالرافضة هنا الذين يكفرون عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون تحريف القرآن، ويبطلون السنة جملة وتفصيلا، ويسبون عائشة أم المؤمنين، ويتهمونها بالزنا رضي الله عنها إلى آخره. هؤلاء ليسوا مسلمين بلا شك، بإجماع المسلمين ليسوا مسلمين، فهما أصحاب ملة تناقض دين الإسلام. فأصحاب الملل لهم أحكام في المواريث، بينا شيئا منها في المجلس الماضي، وهنا يبين ما يتعلق بالمجوس، لأن المجوس لهم وضع مختلف عن اليهود والنصارى، حيث إن المجوس يجوزون في دينهم أو في ملتهم نكاح المحارم. نعم، والآن في بلاد اليهود والنصارى يوجد زنا المحارم، لكن ليس نكاحا صريحا، ليس هناك عقد زواج، بخلاف المجوس هم يعتقدون حل هذا. أما في عند اليهود والنصارى لا، يعني لا، ليس عندهم حل هذا، ليس عندهم نكاح محارم بمعنى الزواج. وإن حدث الزنا بين هذا أمر آخر. فهنا مذهب المجوس الخبيث أن للرجل أن ينكح عمته، أمه، ابنته، هذا عادي عنده. فهنا لو حدث ومات أحد هؤلاء وصار له جهتان في القرابة الآن، يعني رجل نكح والعياذ بالله أمه، فهناك صلة الأمومة، أنها أم له أو هو ابنها، وصلة النكاح، فهل يرث بالجهتين؟ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أنهم إن اعتقدوا حل ذلك فإنهم يورثون بالجهتين. وإذا تحكموا إلينا قبل إسلامهم فإننا نورثهم على حسب أيضا القرابتين. في فإن لم يسلموا أو لم يتحاكموا إلينا فأمرهم إلى أنفسهم، لا دخل لنا به. هذا خلاصة ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله. تفضل. هلا رحمه الله تعالى: ولو أن المسلم وطئ ذات رحم محرم منه بشبهة، فشبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، فمن وطي امرأة يظنها زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شبهة اعتقاد. فبانت أخته أو بنته، نعم. ومن عقد على امرأة على أنها أجنبية منه وبعد العقد والدخول تبين أنها محرم له، مثل أن تكون أخته من الرضاعة، فهذه شبهة عقد، لأنه عقد عقدا يظنه صحيحا وذاك جامع جماعا يظنه صحيحا. طيب، فإذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين فيورث بالجهتين لوجود السببين، والشيء إذا وجد سببه وجب العمل به. يعني الإشكال نفسه أيضا في نكاح الشبهة عند المسلمين، رجل تزوج امرأة ولا يدري أنها من محارمه مثلا، ما عرف، قد يكون أبوه تزوج بس من امرأة أخرى وأنجب بنتا ثم كبرت ولا يعلم بذلك ثم تزوجها ثم تبين له أنها يتبين أنها أخته، فإذا مات عنها الآن كيف ترث هي أو العكس؟ ترث بالجهتين، أي بجهة النكاح وجهة الأخوة، أم بجهة واحدة فقط؟ هذا هو الخلاف. نعم. وكذلك إذا كانت أخته من الرضاعة وهو كأنه ما يعلم تحريم الأخوة من الرضاعة وتزوج على أنها تحل له، فالقصة أو المسألة نفسها. نعم. وهنا على قول على هذا القول فإنه يورث بالجهتين، جهة النكاح وجهة القرار. نعم. تفضل. على رحمه وقيل يرث بالأقوى أو بأقوى الجهتين، يرث بأقوى الجهتين ميراثا واحدا، لأنه لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد جهتان متقابلتان، وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بالأقوى ويرث بجهة واحدة، ولا إرث بنكاح ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. مثاله: إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها وبعد الموت تبين أنها أخته من الرضاعة، فهل يرث؟ الجواب: لا يرث، لأنه تبين أن النكاح باطل فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين. نعم. يعني هنا قول آخر في المسألة أنه يرث بأقوى الجهتين، جزاك الله خير، لا يرث بالجهتين معا، يرث بأقوى الجهتين. ويعني المسألة يعني على ما يظهر ليس فيها نص، ليس فيها نص يعني يجعلنا نرجح أحد القولين، لكنها مسألة اجتهادية. نعم. فهنا كذلك قال أنه لا إرث بنكاح ذات رحم محرم، كما ذكرنا أنه تزوج امرأة ثم تبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة، فهل ترث؟ الجواب: لا ترث، لأنه تبين أن النكاح باطل فلا ترث حتى لو بقيت معه عدة سنين، هكذا قال. ولكن كما ذكر في الكلام السابق أنه إذا أتت بولد من هذا النكاح اللي هي المحرم، فهذا الولد صار يرث بجهتين. يعني الآن هو قال مثل أن تكون أخته من الرضاعة، فهذه شبهة عقد، لأنه عقد عقدا يظنه صحيحا وذاك جامع جماعا يظنه صحيحا، فإذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين فيورث بالجهتين لوجود السببين، إلى آخر ما قال. وأما إذا يعني الآن علمنا بطلان النكاح، يعني علمنا أن النكاح باطل، فهي لا ترث بليه من نكاح الباطل، نصار العقد باطلا ليس شرعيا. نعم. نعم. طيب أكمل. قال رحمه الله: ولا إرث بعقد لا يقر عليه لو أسلم. مثاله أن يتزوج المجوسي أخته ثم يموت عنها، فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه، بخلاف ما لو كان عقد عقدا محرما لكن زال سبب التحريم فإنه يقر عليه، كما لو تزوج أخت زوجته والأخت معه فالنكاح لا يصح لأنه لا يجمع بين أختين، لكن لو أنه حين أسلم فارق الأولى فالنكاح يصح لأنه زال المانع، وكذلك لو نكح امرأة في عدتها فالنكاح باطل، ولكن لو أسلم بعد أن انقضت العدة فإنه يقر عليه. نعم، يعني كما ذكرنا أن المجوس يجوزون نكاح المحارم، لكن لو يعني افترضنا أن المجوسية تزوج أخته ثم مات عنها، فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه، يعني إذا دخل في الإسلام وكانت ما زالت معه هذه الأخت وعرفنا أو بيّن لنا أنها أخته، فما نقول أنه يجوز لك أن تستمر في هذا النكاح وأن ترث منك وأن ترث من هذا، نقول عليك أن تفارقها، يجب على السلطان أو الحاكم أن يأمره بفراقها وأن يبين له بطلان هذا العقد وتحريم هذا الزواج. ثم قال: بخلاف ما لو كان عقدا محرما لكن زال سبب التحريم فإنه يقر عليه، نحو مسألة العدة، نتزوج امرأة في عدتها ولا يجوز النكاح فيها في العدة، لكن أو بعد يعني بعد أن دخل في الإسلام كانت العدة انتهت خلاص وما زال النكاح مستمر، هنا السبب زال، سبب التحريم زال، ففي هذه الحال يقر على هذا، أو يقال إنه يعني ما كان سببا في التحريم فقد زال أو المنع زال. نعم. طيب نعم، هذا ما تيسر في مسألة باب ميراث أهل الملل، إن شاء الله نشرع في المجلس القادم في ميراث المطلقة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.